بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بالإحداد من أحكام، وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح وحكمته وحكمه وأنه واجب، ومن هي التي تحد، وما شروط الإحداد، وكذلك أيضا تقدم لنا ما الأشياء التي تمنع منها الحادة، وذكرنا أنها تمنع من أشياء عدة، منها الطيب، وكذلك أيضا الخضاب والكحل والحلي، وكذلك أيضا ما يتعلق بلباس الزينة، وهل تمنع من الدهان أو لا. وذكرنا أن هذه الدهون تنقسم إلى قسمين، كذلك أيضا ما يتعلق ب لزوم المنزل، سبق بيان ذلك. وخلاف أهل العلم رحمه الله، هل يجب على الحادة أن تلزم المنزل أو لا يجب عليها أن تلزم المنزل إلى آخره، تقدمت هذه المسائل. وأيضا شرعنا في باب الاستبراء، وذكرنا تعريف الاستبراء في اللغة والاصطلاح وما الأصل فيه، وأيضا ذكرنا أن الاستبراء يجب في مواضع، وذكرنا الموضع الأول، وأنه إذا ملك أمة، سواء ملكها من صغير أو كبير أو من ذكر أو أنثى، فإنه يجب عليه أن يستبرئها. وذكرنا الرأي الثاني، رأي لمن مالك رحمه الله تعالى، وأنه إذا تيقن عدم وطء هذه الأمة، كما لو ملكها من امرأة أو ملكها من صغير أو كانت بكرا، فإنه لا يجب عليه أن يستبرئها. وهذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن العذراء لا تستبرأ، وكذلك أيضا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أيضا من المسائل المتعلقة بالحادة أن المرأة الحادة كما سلف يجب عليها أن تحد في المسكن الذي توفي زوجها وهي مقيمة فيه، فلو أتاها الخبر وهي خارج هذا المنزل، كما لو كانت خارجة في زيارة أو نزهة ونحو ذلك، فإنه يجب عليها أن ترجع إليه وأن تحد فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من ملك أمة يوطأ مثلها. هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها الاستبراء، إذا ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وكبير وامرأة. وتقدم الكلام على هذه المسألة. قال المؤلف: حرم عليه وطؤها ومقدماته. الوطأ كما تقدم أنه لا يجوز، وذكرنا دليل ذلك حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وكذلك أيضا يدل لذلك أن الاستبراء وسيلة إلى حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه، وهذا واجب، يعني حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما يتعلق بمقدمات الوطء، يعني إذا ملك أمة قبل أن يستبرئها فهل له ما يتعلق بمقدمات الوطء من مس ونظر، نعم، من ضم أو قبلة أو نحو ذلك، أو نقول بأنه لا يجوز له هذه، لا تجوز له هذه المقدمات؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: حرم عليه وطؤها ومقدماته، يعني حتى يتم الاستبراء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم أن مقدمات الوط محرمة، فلا يجوز له ما يتعلق بمقدمات الوط حتى يتم الاستبراء. هذا ما المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. واستدلوا على ذلك، قالوا أنه لا يأمن أن تكون حاملا، أنه لا يأمن أن تكون حاملا، وحينئذ تكون أم ولد لغيره، فيكون استمتع بأم ولد غيره، يقولون العلة في ذلك أنه لا يأمن أن تكون حاملا، وحينئذ يكون استمتع بأم ولد غيره. وكذلك أيضا، نعم، كذلك أيضا قالوا أنه قد يكون وسيلة إلى الوطء، والوطء قبل الاستبراء لا يجوز، وما كان وسيلة إلى محرم فإنه محرم ولا يجوز. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أن مقدمات الوطء جائزة ولا بأس بها، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن الأصل في ذلك هو الحل، وما دام أنه ملك هذه الأمة فنقول الأصل في ذلك هو الحل، وكما أنه يجوز له أن يخلو بها، لا شك أن هذه أصبحت أمة له، يجوز له أن يخلو بها وأن ينظر إليها، فإذا كان كذلك فنقول الأصل في ذلك الحل، وهذا القول هو الصواب، إلا إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم أنه إذا استمتع فإن هذا سيؤدي به إلى الوطء، فنقول بأن هذا لا يجوز، لأن الوطء محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فإنه محرم. وأما القول بأن أنها ربما تكون أم ولد إلى آخره، فنقول الأصل في ذلك الحل، والأصل أنها ليست أم ولد، فما دام أنه لم يتبين أنها أم ولد من غيره فنقول الأصل له أن يستمتع، وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها الاستبراء، إذا أما ملك أمة إما ببيع أو هبة أو سبي ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يستبرئها. الموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء، إذا اعتقها قبل أن يستبرئها ليس له أن يتزوجها حتى يستبرئها، يعني إذا اعتق أمته قبل أن يستبرئها وأراد أن يتزوجها فليس له أن يتزوجها حتى يستبرئها، وهذا ما عليه الحنابلة والشافعية، وعند الحنفية له أن يتزوجها قبل أن يستبرئها. الموضع الثالث إذا أعتق أمته، أما الموضع الثالث إذا أعتق أمته فليس لها أن تتزوج إذا أعتق أمته ليس لها أن تتزوج حتى تستبرئ. إذا أعتق أمته أو عتقت بموته فليس له فليس لها إذا أعتق أمته أو عتقت هذه الأمة بموته كأن تكون أم ولد وأم الولد تعتق بالموت فليس لها أن تتزوج حتى تستبرئ نفسها. نعم ليس لها أن تتزوج حتى تستبرئ نفسها. الموضع الرابع إذا باع أمته وهو يطأها. فالمشهور من المذهب مذهب المالكية أنه يجب عليه أن يستبرئ إذا باع أمته وهو يطأها. فالمشهور من المذهب مذهب المالكية أنه يجب عليه أن يستبرئها قبل البيع. والعلة في ذلك حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه، لأن المشتري قد لا يستبرئها. والرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة والشافعي أنه لا يجب الاستبراء، لأن المشتري سيستبرئ. نعم لأن المشتري سيستبرئ. ويتبين لنا ماذا؟ أنهم يقولون يجب الاستبراء إذا ملك، يعني أنت إذا ملكت أما اشتريتها يجب عليك أن تستبرئ كما تقدم في الموضع الأول. كذلك أيضا إذا أردت أن تبيع أمة يجب عليك أن تستبرئ. والصواب في ذلك أن الإنسان إذا ملك كما تقدم في الموضع الأول وعلم أن المشتري قد استبرأها أنه لا يجب عليه أن يستبرئ، لا حاجة إلى أن تستبرأ هذه الأمة مرتين. فالمشهور من المذهب أنه إذا ملك يجب أن يستبرئ. كذلك أيضا إذا أراد أن يخرجها عن ملكه يجب أن يستبرئ إلى آخره. والصواب في ذلك أنه إذا ملكها وعلم أن البائع قد استبرأها فإن المشتري لا يجب عليه أن يستبرئها مرة أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة. يعني بما يكون الاستبراء؟ يكون الاستبراء إن كانت الأمة حاملا فإن استبراءها بوضع كل الحمل. ويدل لهذا ما تقدم من حيث أبي سعيد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع. وأيضا الله عز وجل يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت حائلا ليست حاملا، فإن كانت تحيض فاستبراؤها يكون بحيضة. ودليله حيث أبي سعيد، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فإن كانت لا تحيض فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والآيسة والصغيرة بمضي شهر. الآيسة والصغيرة بمضي شهر، وهذا هو المشهور من المذهب. ودليلهم على ذلك أن الأشهر أقيمت مقام الحيض، فكما أنها يجب عليها أن تعتد إذا كانت مطلقة، إذا كانت زوجة مطلقة حرة يجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء، فإن كانت آيسة أو صغيرة فإنها تعتد بثلاثة أشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فكذلك أيضا هنا تستبرئ بحيضة إذا كانت صغيرة أو آيسة فإنها تستبرئ بشهر. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعلته كما تقدم أن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة، فكذلك أيضا في الاستبراء. يعني دليلهم ظاهر أن الشهر قائم مقام القرء في حق المطلقة، فكذلك أيضا يقوم مقام القرء في حق الاستبراء. والرأي الثاني، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، الرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله وقال به الحسن البصري وابن سيرين، أنها تستبرئ بثلاثة أشهر، يعني إذا كانت آيسة أو صغيرة ونحو ذلك، إذا كانت لا تحيض تستبرئ بثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يتبين بأقل من ذلك، لا يتبين بأقل من ثلاثة أشهر. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ودليلهم أقوى من دليل الرأي الثاني.